طرحت شركة الاتصالات أسهماً في الأسواق، ولكل مواطن عدد محدد من الأسهم بعدد أفراد أسرته. هناك مكاتب تشتري أسماء المواطنين وتأخذ منهم وكالة لقبض أسهمها، وتعطي كل مواطن مقابل اسمه أو اسم أحد أفراد أسرته مبلغ 100 ريال بناء على صورة دفتر العائلة الذي يقدم لشركة الاتصالات من أجل أخذ الأسهم بعدد أفراد الأسرة الموجودين في هذا الدفتر. هل هذا العمل جائز؟ هذا عمل غير جائز، هو أكل لمال بدون مقابل، ثم إنه مما لا تقره الجهات المعنية، فولي الأمر لا يأذن بمثل هذا العمل. وإذا كان ولي الأمر لا يأذن، ولي الأمر لا يأذن بذلك، كان المخالف مرتكبا معصية ومكتسبا مالا بغير وجه حق. والإنسان إذا اكتسب مالا بغير وجه حق يتغذى جسمه على ذلك المال، فيصاب بحرمان إجابة الدعاء. فإنه جاء في الحديث الصحيح في قصة الأغبر الذي يطيل السفر ويرفع يديه يسأل ربه جل وعلا، كما في نص الحديث، أغبر يطيل السفر، أشعث أغبر يطيل السفر، يرفع يديه يا رب يا رب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومطعم حرام وملبس حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فإن تنقية المكاسب والاهتمام بكسب الحلال مما يعمر القلب بالإيمان والنور، إذا فعل ذلك يبتغي به حماية نفسه، ومما يحقق له بإذن الله تعالى أن يستجاب دعاؤه. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، ورد أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله بأن يجعله مستجاب الدعوة، فقال له صلى الله عليه وسلم: أطب مأكلك تستجاب دعوتك. والمراد بأطب مأكلك أي يحرص على أن يكون مأكلك مما أحله الله جل وعلا، فعلى المسلم أن يكون في ذلك شديد الحرص متصفا بالحذر من الوقوع في أسباب الخطر، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.